بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت عينيها ثم أغمضت، إنه الخبيث يلعب بها وهي صابرة محتسبة أيام، فإذا بالخبر أن فلانة قد ماتت. لا إله إلا الله. ماتت وهي صابرة، أخذها أهلها، حملوها، غسلوها، كفنوها، صلوا عليها مع المسلمين، ثم أنزلوها في قبرها. وكان والدها ممن نزل في قبرها رجل عامي بسيط لا يعرف شيء، ولما خرج إلى القبر ودفن ابنته خرج وهو يبكي، ابتدره ابنه يصبره ويذكره بالله، فإذا بالأب يسب ذلك الطبيب الذي عالج ابنته. قال له والده لماذا؟ قال هذا الطبيب ما يخاف الله. فإذا بالابن يستغرب، قال ماذا رأيت؟ قال لما وضعته وجيت ليكشف وجهه فإذا إنه الصبر فنظرت وبكرت وقدرت، العرض عظيم، العرض الجنة، جنة جنة، إنها الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إنها الجنة التي جئتم اليوم هنا تقومون الليل من أجل الجنة، إنها الجنة التي أنفق الناس وأموالهم من أجل الجنة، التي ذرفت الدموع من أجلها، التي قدمت الأرواح ووريقت الدماء من أجل نيلها، تأتيها في عرض سخي من محمد صلى الله عليه وسلم. أنت نبع الدر والياقوت في لجة الدنيا، وإن لم يعرفوك محفل الأجيال مشتاق إلى قولك الحق وإن لم يسمعوك. إنها الدر المرأة. من هي المرأة في مجتمعنا؟ إنها الدر. ربية الأجيال در، وصانعة الأبطال در، ومعلمة العلماء در. ما لي لا أفرح اليوم وأنا أتحدث للمرأة، ومن هي المرأة في مجتمعنا؟ إنها درة حفظات بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، غربية العقل لكن اسمها عربي. هل يستوي من رسول؟ اسألوا كثيرا من السافرات كيف تعرضت للمعاكسات، واسألوا العفيفات المحجبات كيف أصبحت ملكة تسير في السوق لا يستطيع أحد أن ينظر إليها، لأنها جوهرة استعلت، فخاف الناس منها، وتلك عرضت نفسها فأصبح الجميع يركلها ككرة القدم ويلعب بها. خطوات الشيطان. تريدين أن تصبح مثل 1.5 مليون في البيوت؟ إذا ما تعرضت على الشباب لن يأتيك أحد يخطبك، من الذي يعرف عنك أو أنك موجودة في البيت؟ هو مجرد اتصال، وأنت ذكية تستطيعين أن تميزي بين الشاب الذي يريد زواج والذي يريد لعب. وبدأت تلعب بعقلها، ثم دفعت لها بورقة فيها رقم، ثم انصرفت. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، غربية العقل لكن اسمها عربي. وفتح الباب لتبصر عينيها شقتها وعشها الذي ستعيش فيه بأحلامها، ولما فتح الباب حسبنا الله ونعم الوكيل. وفقدت تلك الفتاة المسكينة أغلى ما تملكه فتاة في هذه الدنيا بعد الإيمان، إنه الشرف. وفي يوم من الأيام تتصل المعلمة بتلك الفتاة على منزلهم، أين فلانة؟ فإذا بالجواب أن فلانة قد ماتت. كانت جالسة في مجلس مع أمها وأبيها المفجوعين بها، وفجأة وإذ بوالدها يقول لها وهو يبكي: يا ابنتي أعلم أنك أصبحت عفيفة، أعلم أنك مظلومة، أعلم أنك تبت إلى الله وأصبحت من العابدات، لكن من سيمحو العار الذي جئت به علينا؟ ثم أخرج من جيبه مسدس وأطلق عليها طلقتين، سقطت على إثرها مضرجة بالدماء ميتة. حسبنا الله ونعم الوكيل. أما الأم فصاحت صيحة ثم صرعت، وهي الآن في مستشفى الأمراض النفسية. وأما الأب فقد أغشي عليه وأفاق بجلطة وهو مصاب بشلل نصفي، لكن حسبها أنها تابت إلى الله، وليت أن الأب اتصل بالجهة المعنية وذهب لذلك المجرم الذي أفسد البيوت على أهليها وتحمل الآثام. حسبها أنها تابت إلى الله، ونسأل الله أن يغفر لها ولوالديها ولجميع المسلمين. والله إن بعضهم يقول لو جاء أبي وأمي الآن وقالوا أنا أبوك وأمك، والله لا أقتله، والله لا أقتله، والله لا أقتله، والله لا أقتله، لأنه تركني في هذا المجتمع. إن اليتيم له خال وعم، أما أنا لا خال ولا عم ولا أب. يقول لي أحدهم والله إنه يأتي العيد وكل واحد يزور أبوه وأمه حتى اليتيم، أما أنا فأقعد أبكي إلى الليل، أبكي لأني لا أهل لي في هذا المجتمع، لا أهل لي في هذا المجتمع، لا أهل لي في هذا المجتمع. أتمنى أن الأرض تبتلعني. صارحتها بمصيبتها وانفجرت تبكي بين يديها، أخذتها تلك الداعية هيتها الأخوان، أخذتها بيدها الحنون، أجلستها ثم ذكرتها بالله وصبرتها بمصيبتها وذكرتها برحمة رب العالمين، وأن الله يغفر الذنوب ويغفر العيوب. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يحب التوابين ويحب المتطهرين، يفرح بتوبة التائبين، غفور رحيم، قابل الذنب قابل التوب. رتلت عليها آيات القرآن، انفجرت تبكي بين يديها. انت ابنة الكفر والإسلام، عشت به في حبل آخر من أعز أبي. فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك العقل إن تدعيه يستجبي. أنت ابنة الكفر والإسلام، عشت به في حبل آخر من أعز أبي. فلا تبالي بما صهيل اليرموك، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، بالتعاون مع مؤسسة بيان للإنتاج الإعلامي، تقدم درر منثورة ينثرها على مسامعك فضيلة الشيخ علي بن أحمد. وأنا أتحدث مع مربية الأجيال وصانعة الأبطال ومعلمة العلماء، ما لي لا أفرح اليوم وأنا أتحدث للمرأة. ومن هي المرأة في مجتمعنا؟ هي أول من آمن بالله رب العالمين. يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء يقول زملوني زملوني، فإذا بخديجة تستقبله. إنها المرأة، بدأ الإسلام في بيتها ومات صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي وهو في حجر عائشة، فالبعثة ما بين فاطمة إلى عائشة. إنه حديث للنساء، عنونت له بدرر منثورة. إنها درر أنثرها بين أيديكم، بل بين أيديكن أيتها الأخوات، أنثرها كما ينثر الصائغ مجوهراته بين يدي مشتريه. فلعل درة من تلك الدرر أن تسبي لب إحداكن، فيقع في قلبها منها ما يقع، فتنتقيها درة تزين بها عقد نحرها، فتكون خيرا لها يوم أن لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الدرة الأولى أيتها الأخوات وأيها الأحبة الفضلاء، قبل ما يقارب 25 سنة، وفي جنوب المملكة العربية السعودية، قرية من قرى جنوب المملكة بدائية لا تعرف تطورا ولا تقدم، يعيش فيها فئام قليل من الناس، قد فشى في تلك القرية الجهل، وعمت فيهم بعض العادات التي تخالف ديننا، ويخرج من بين تلك القرية ذلك الشاب الذي خرج من قريته ليلتحق بإحدى الوظائف العسكرية، وقضى في العسكرية أياما وليالي، وهناك التقى ببعض الدعاة والفضلاء الذين جاءوا للتوجيه، استمع منهم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واستمع منهم قبل ذلك لآيات القرآن تتلى، تعلم منهم أخطاء كانت في قريته تربى عليها. ومع نهاية إجازته ومع نهاية دوامه الأول في تلك العسكرية وفي ذلك القطاع العسكري، عاد الشاب بعد أن أنجز الدورة، عاد في أول إجازة لقريته، عاد وهو يحمل هدية، يحمل هدية لأمه وأبيه، إنها عبارة عن جهاز مسجل. في وقت ما كان أحد في تلك القرية يعرف جهاز التسجيل، أحضر جهاز المسجل ومعه عددا من الأشرطة النافعة، وقدم الجهاز لأمه وأخبرها كيف يعمل ذلك الجهاز. ضع الشريط هنا، اضغطي هذا الزر، سيتكلم، سيتحدث ذلك الشريط بما فيه. أخذت الأم ذلك الجهاز، وضعت الشريط، وإذا بالشيخ يتكلم، وإذا به يرتل آيات القرآن، وإذا به ينثر على مسامعها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالموضوع عن الحجاب وعن حرمة السفور وعن عادات الجاهلية التي وقع فيها كثير من المسلمين. أصغت تلك المرأة لحديث الشيخ وكأنه يتحدث عن حال تلك القرية في جهلها وعاداتها وتبرج نسائها والاختلاط التي تربوا عليه جهلا منهم بدين رب العالمين. لما سمعت المرأة ذلك الكلام قامت متأثرة وذهبت إلى قطع من القماش كانت معها، قطعت تلك القطع، خاطتها وصنعت لها حجابا ارتدته، ثم دخلت على زوجها. نظر زوجها إلى هذا اللبس الذي تلبسه امرأته، سألها، قالت: ما سمعت الشيخ ماذا يقول؟ استمع الرجل لحديث الشيخ، اقتنع بما عليه امرأته، وخرجت المرأة لتقابل نساء القرية اللاتي تضجرن من منظرها، امتنعت عن مصافحة الرجال أو مقابلتهم، غطت سائر جسدها. غضب نساء القرية عليها وغضب رجال القرية عليها، وقالوا لزوجها: أنت تتهمنا أننا أصحاب نوايا سيئة، كيف ننظر إليها بالحرام ونحن قد تربينا سويا؟ أنتم تخالفون عاداتنا، تخالفون تقاليدنا. غضب النساء على المرأة وغضب الرجال على الرجل، وأصبح الرجل وامراته أصبحا منبوذين في تلك القرية. أصبح أهل القرية لا يكلموهم، حتى في المناسبات لا يدعوهم، إذا دخلوا مجلس انصرف أهل القرية عنهم. ضاقت الأرض بما رحبت على الرجل وزوجته، فتقدم الرجل في ليلة لزوجته وقال لها: لقد عزمت على الرحيل من هذه القرية. قالت: لماذا؟ قال: أما ترين أهلنا كيف يعاملون؟ قالت: ونرحل ونترك أهلنا في جهلهم لا ندعوهم إلى الله. قال لها: كيف ندعوهم؟ ألا تنظرين إليهم؟ إذا جلسنا في مجلس ولوا عنا هاربين، لقد قاطعونا كلهم. قالت تلك الدرة، تلك المرأة الكبيرة في السن، قالت له: كلا، ما زال في القرية أناس لم يقاطعونا. قال لها: من؟ قالت: إنهم الأطفال لم يقاطعونا بعد. وذهبت لابنها وطلبت منه في أقرب إجازة إذا حضر أن يحضر معه جهاز تسجيل آخر، مسجل آخر، وأشرطة أخرى. عاد الابن في أقرب إجازة، دفع بالمسجل والأشرطة إلى أمه، فقامت تلك العجوز، قامت إلى دقيق كان معها، فعجنت ذلك الدقيق وصنعت منه أقراصا من الخبز، ثم خرجت بخبزها في زمن كثر فيه الجياع وقل فيه الطعام خرجت إلى ساحة القرية ونادت الأطفال ليأكلوا من هذا الطعام. فجاء الأطفال ذاك من منزله وثالث من مكان لعبه ورابع سمع الخبر فأتى وبدأ الأطفال يأكلون من ذلك الطعام. بعد ذلك نظرت إلى أحدهم وقالت تعال يا فلان. فجاء إليها قالت اسمع خذ هذا الجهاز واذهب به إلى بيتكم وهو يعمل هكذا تضع هذا الشريط فيه ثم تضغط هذا الزر اذهب به إلى بيتكم وغدا أحضره معك أعده لي بالغد. ذهب الصغير فرح بهذا الجهاز الجديد دخل به إلى بيته اجتمع أهل البيت حول ذلك الجهاز وضع الشريط ضغط الزر تحدث الشيخ رتل الآيات كرر الأحاديث نصح الناس وفي صبيحة اليوم التالي عاد الصغير بالجهاز وعاد معه من خلفه بأمه متحجبة من رأسها لأخمس أقدامها. وهكذا كانت تلك المرأة تدفع بالجهاز إلى طفل طفل حتى عاد نساء القرية كلهم لله رب العالمين متحجبات وحتى أقيم شرع رب العالمين في تلك القرية. إنها درة من الدرر أيتها الأخوات إنها درة سمعت قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأبت أن يكون أحد في الدنيا خيرا منها أو أحسن قولا منها فانبرت تدعو إلى الله رب العالمين. أيتها الأخوات الفاضلات إنها الدعوة لله رب العالمين. إن المجتمع اليوم يغرق في بحر الرذيلة والفواحش وأنت المنقذة أيتها الداعية له بإذن الله رب العالمين. إن نساء المسلمين اليوم متعرضات لحملة شرسة لتفسد دينهن وأخلاقهن وعفافهن. أفسدن على المرأة أبناءها وعلى الزوج زوجته والجميع يرتقب تلك الداعية الموفقة التي تدعو لله رب العالمين. هنيئا لك يا من وفقت للدعوة إلى الله. أيتها الأخوات المباركات على ما لا ندعو إلى الله كم من الخادمات في بيوتنا كم من الخادمين كم من أخواتك من زميلاتك في المدرسة ممن ربما هي الآن تجلس بجوارك قد سول لها الشيطان وأغرتها نفسها فضعفت وأتت ربما بمنكر من فعل أو قول لماذا لا تأخذي بيدها؟ إنها تنتظر اليد الحنون التي تأخذ بيدها إلى بر الأمان. أنت نبع الدر والياقوت في لجة الدنيا وإن لم يعرفوك محفل الأجيال مشتاق إلى قولك الحق وإن لم يسمعوك. فالله الله الله الله أيتها الأخت المباركة أن يؤتى الإسلام من قبلك. الدرة الثانية أما الدرة الثانية أيتها الأخوات المباركات حدثني أحدهم قبل فترة ليست بالبعيدة من الزمان قبل أشهر قال لي كان لي زميل أعرفه يعيش في إندونيسيا اتصل بي في يوم من الأيام وأخبرني أن إخواننا المسلمين في إندونيسيا في بعض المناطق لا يجدون الماء الذي يشربونه فبعض المناطق لا يوجد فيها مياه للشرب وأنهم بحاجة لحفر بعض الآبار وأن بعض الآبار أو أن تكلفة البئر الواحد في إندونيسيا ما يقارب 1700 ريال. وطلب مني أن أطلب من المحسنين أن يساعدوهم في حفر بعض الآبار. قال وفي ذلك اليوم التقيت ببعض أفراد عائلتنا حدثتهم عن حفر الآبار وعن أن قيمة البئر الواحد 1700 ريال حثثتهم على الإنفاق وأن تلك صدقة جارية فلم يتجاوب منهم أحد معي. انصرفت وأهملت الموضوع وقلت بذلت الذي علي ولم يكتب الله لي أن أجمع شيئا لذلك الرجل. ويمر أسبوع أسبوعين ثلاثة وبعد 3 أسابيع تتصل بي إحدى الأخوات وتقول لي إحدى محارمي تتصل بي وآتي إليها وتعطيني ظرف فيه 1700 ريال تقول هذه من أم صالح لحفر بعض الآبار. أم صالح لقد كانت أم صالح هذه امرأة عجوز كبيرة في السن سمعت في ذلك اليوم قضية الآمار وأنها صدقة جارية، فنظرت فلم تجد معها شيء من هذه الدنيا تتصدق به، لا مال ولا تملك عقار ولا تملك راتب يأتيها في نهاية الشهر، لكن نفسها اشتاقت أن تجعل لها صدقة جارية عند الله رب العالمين تدخرها في يوم الدين. فما كان منها إلا أن اتصلت بأبنائها، طلبت من هذا 100 ريال ومن هذا 300 ريال، وباعت بعض الذهب الذي عندها، وبقيت 3 أسابيع تجمع، حتى بعد 3 أسابيع جمعت 1700 ريال ثم دفعت بها. يقول: عجبت من صنيعة تلك العجوز ونحن رجال ما تحركنا. يقول: جمعت جماعتي وأقاربي وأخبرتهم بقصة أم صالح، فبدأوا ينفقون في حفر الآبار حتى جمعنا ما يكفي لحفر 16 بئر في أندونيسيا. أرسلت المبلغ وأرسلت كشف الأسماء، وطلبت من صاحب ذلك أن يصور لي كل بئر وأن يسمي كل بئر باسم صاحبه الذي تبرع به، وأن يرسل لي صور لتلك الآبار. أرسلت المبلغ والكشف، وبعد أيام يتصل صاحبي من إندونيسيا ويقول: يا أبو فلان. قلت: نعم. قال: أريد أن أسألك سؤال. قلت: تفضل. قال: من أم صالح هذه التي اسمها في الكشف؟ قلت: وماذا تريد من أم صالح؟ قال: أخبرني. قلت: لا أخبرك حتى تخبرني ماذا تريد منها. قال: يا شيخ، نحن بدأنا نحفر الآبار بترتيب الكشف، فلما جينا عند أم صالح وجئنا لنصور المنطقة ونحفر الآبار، وجدنا أن بئر أم صالح في أحوج مناطق أندونيسيا للماء، ثم بدأنا نحفر فما هي إلا أمتار، وإذ بذلك الماء الذي يتدفق بشكل عجيب، وإذا به ماء عذب زلال ما مر بنا مثله. فعجبت وقلت لإخواني: إن هذه المرأة مباركة أم صالح، فبالله عليك من هي أم صالح هذه؟ قال: أم صالح، والله إن كل الآبار التي أرسلت قيمتها بعد فضل الله عز وجل تعود لأم صالح. فيا أيتها الأخوات المباركات، ويا أيها الأحبة في الله، إننا في شهر الجود والعطاء، كم من المسلمين اليوم يحتاجون إلى أيديكم. أيها الأحبة، قبل أيام دخل رمضان وفرحنا كلنا برمضان، لكن أكاد أجزم أن هناك أناس والله فرحوا برمضان أكثر مني ومنكم. إنهم الفقراء والمساكين، إنهن الأيامى والأرامل والأيتام الذين نسيهم إخوانهم طوال العام، وهم يفرحون برمضان لأن أخواتهن ولأن إخوانهم سيذكرونهم في رمضان. مريض يريد الدواء، أرملة لا تجد مكانا تضع فيه أبناءها، أناس مكلومين ينتظرون إخوانهم أن يعطفوا عليهم ويعطوهم من مال الله الذي آتاهم. ذهب بعض المحسنين وبعض الإخوة الفضلاء إلى بعض الأحياء التي تئن تحت وطأة الفقر، ذهبوا ببعض الطعام وبعض الكساء وبعض ما جاد به إخوانهم على إخوانهم. يقولون: فلما دخلنا ذلك الحي، يقول: وإذ بتلك المرأة المتبرجة السافرة في مكياج عجيب وكأنها تدعو إلى الفاحشة. يقول: فصاحبها أحد الفضلاء: اتق الله، ما هذا الذي تلبسين؟ ما الذي تصنعين بنفسك؟ وإذا بها تنفجر بين أيديهم تبكي وتقول: لا أتكلم ولكن تعالوا معي. يقول: فذهبنا معها فأدخلتنا بيت لا يسكن فيه حيوان فضلا عن إنسان، ثم أخرجت لنا أطفالا صغار وقالت: هؤلاء أبناء اليتامى، والله ما وجدوا طعاما من ليالي، وأنا اليوم أخرج لأول مرة أبحث عن الفاحشة من أجل طعام أطعمه هؤلاء الصغار. ثم انفجرت تلك، قدموا لها بعض الطعام والشراب وخرجوا وهي تدعو الله أن يحفظهم في أهلهم وأموالهم. ذهب بعض الإخوة إلى بعض الأحياء، وأنا أرسل لكن أيتها الأخوات، أرسل لكن ولكل رجل حضر في هذا المسجد نماذج عاجلة. ذهب بعضهم إلى بعض الأحياء الشعبية برز وسكر وحليب، فقال أحدهم في الطريق: ما رأيكم أن نمر على إحدى البقالات فنشتري كيكا وحلوى لهؤلاء الأطفال، فهم لا يجدون طعام، فضلا عن أن يجد الواحد منهم ريالا أو ريالين يعطيه والده أو والدته. فاشتروا حلوى ب4 ريالات كيك، ثم انطلقوا. فلما وصلوا إلى ذلك الرجل وطرق الباب وخرج ذلك الرجل الطاعم في السن وأعطوه الأرز والدقيق والحليب والسكر. فرح الرجل فرحا شديد وخرج أبناؤه واجتمعوا حول الطعام. ثم أخرج الإخوة إليهم تلك الحلوى وذلك الكيك، فلما رأى الأطفال الكيك تركوا الأرز والسكر والحليب وانطلقوا من فرحهم، ما استطاعوا أن يأكلوا الكيك وإنما حملوه على رؤوسهم وأخذوا يطوفون حوله ويقولون حلاوة حلاوة حلاوة حلاوة. فانفجر والدهم يبكي لما رأى المنظر. أيها الأحبة، فالله لا تسألن يومئذ عن النعيم، إنه شهر الجود والعطاء، فجودوا لإخوانكم عباد الله. كم من الفقراء اليوم يئنون، إنه شهر الجود. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يأتيه جبريل يدارسه القرآن، فلهو أجود بالخير من الريح المرسلة. تعود بسط الكف حتى لو أنه تناهى لقبض لم تجبه أنامله. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. المرء يوم القيامة تحت ظل صدقته. وقف صلى الله عليه وسلم يخاطب كن معاشر النساء ويقول: تصدقن تصدقن فإني وجدت كن أكثر أهل النار. عباد الله، ألا مشتر للجنة؟ عثمان بن عفان يشتري الجنة 3 مرات، يشتري بئر روما مقابل الجنة، ويشتري أرضا يدخلها المسجد مقابل الجنة، ويجهز جيش العسرة ب100 إبل، ثم يأتي بالذهب فينثره في حجر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الجنة. فإذا برسولنا صلى الله عليه وسلم يقلب الذهب ويقول: ما ضر عثمان ما فعل، ما ضر عثمان ما فعل، هنيئا لمن اشترى الجنة في الدنيا. والمرء يوم القيامة تحت ظل صدقته. الدرة الثالثة هيتها الأخوات المباركات، وهي رسالة لكل مكلومة أو مظلومة أو حزينة أو مريضة. إنها درة من الدرر، فتاة في مقتبل عمرها تحفظ من كتاب الله ما من الله عليها بحفظه، تحب القرآن، تحب مجالس الخير. قدر الله عز وجل عليها بابتلاء يختبرها به في هذه الدنيا، قدر الله عليها بمس من الجان. أهو سحر؟ أهي عين شيطانية؟ أهو عشق وتعلق؟ إنها لا تدري، لكنه خبيث يؤذيها، لكنه خبيث يؤلمها يخيفها، أصبحت تبكي تخاف تتألم. جلست أمها بجوارها طوال الليل والنهار، جيء لها بالرقاة الشرعيين، ما أجدى ذلك شيء، لأن الله ما كتب لها أن تعافى. أخذت أمها تبكي عند رأسها، نظرت إلى أمها وقالت: أنا لا أخاف الموت، فعل الله أن يرحمني. احتسبت أمرها عند الله، ما ذهبت لساحر ولا إلى مشعوذ ولا إلى كاهن ولا إلى عراف، توكلت على الله وفوضت أمرها إلى الله. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. زاد عليها الخبيث حتى طرحها على فراشها، وحتى دخلت في غيبوبة وأصابها بجلطة في الدماغ فأصبحت ميتة دماغية. تقدم أحد الرقاة إليها وهي تحت الأجهزة ميتة دماغية، بدأ يقرأ القرآن، فتحت عينيها ثم أغمضت. إنه الخبيث يلعب بها وهي صابرة محتسبة. أيام، وإذا بالخبر أن فلانة قد ماتت، ماتت وهي صابرة. أخذها أهلها، حملوها، غسلوها، كفنوها، صلوا عليها مع المسلمين، ثم أنزلوها في قبرها. وكان والدها ممن نزل في قبرها رجل عامي بسيط لا يعرف شيء. ولما خرج إلى القبر ودفن ابنته، خرج وهو يبكي، ابتدره ابنه يصبره ويذكره بالله، فإذا بالأب يسب ذلك الطبيب الذي عالج ابنته. قال له والده: لماذا؟ قال: هذا الطبيب ما يخاف الله، ما يتقي الله. قال الطبيب ترك الليات والحدائد في وجهها ما خرج الحدائد. فإذا بالابن يستغرب، هو الذي أشرف على خلقته الثلاجة، كيف ما خرج الحدائد؟ ما كان على وجهها شيء. قال ماذا رأيت؟ قال لما وضعتها وجيت ليكشف وجهها فإذا بالحديد في وجهها. قال متأكد؟ قال لا، أنا رأيت ضوء ينعكس من وجهها، أكيد الحديد على الوجه. سبحان الله، ضوء ينعكس من وجهها. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنه الصبر والاحتساب. وقبل ذلك وهناك في عصر النبوة جاءت تلك المرأة السوداء، اسمعي أخية، جاءت تلك المرأة السوداء التي نزل بها البلاء، الذي نزل بها المس، التي كان الخبيث يقلبها ويصرعها ويكشفها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نفذ صبرها. قالت يا رسول الله إني أصرع فأتكشف. فقال صلى الله عليه وسلم لها إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فنظرت وفكرت وقدرت، العرض عظيم، العرض الجنة، إنها الجنة التي جئتم اليوم هنا تقومون الليل من أجل الجنة، إنها الجنة التي أنفق الناس أموالهم من أجل الجنة، إنها الجنة التي ذرفت الدموع من أجلها، إنها الجنة التي قدمت الأرواح ووريقت الدماء من أجل نيلها. تأتيها في عرض سخي من محمد صلى الله عليه وسلم. فكرت ماذا تساوي لحظات من الصبر مقابل الجنة. قالت يا رسول الله أصبر موافقة على الجنة، لكن يا رسول الله هناك أمر. صحيح يا رسول الله الجنة، لكن في أمر صعب يا رسول الله. يا رسول الله إني امرأة أتكشف، فادع الله ألا أتكشف. سمعت يا أخي، لقد عرضت عليها الجنة، تريد أن توافق لكنها تتكشف، تتكشف بغير إرادتها، ما تكشفت في عباءة مخصرة، ما كشفت وجهها مجهرة بالمعصية، ما لبست عباءة ملونة، ما لبست حجابا فرنسيا كافرا غير الحجاب الإسلامي، ما أخرجت يدها ولا ساقها ولا تشبهت بالكافرات، إنها مضطرة ومع ذلك تعرض عليها الجنة وتخاف من التكشف. فيا ويل التي خرجت تعاصي ربها بالليل والنهار معلنة. لما أعطاها الله الجمال في وجهها كشفت وجهها بالحرام، لما خلقها الله وأحسن خلقه لبست العباءة المخصرة. والله لو كان وجه تلك المرأة محروق بنار أو بأسيد والله ما كشفته أمام الناس، والله لو كانت أيديها أو أرجلها مشوهة خلقيا والله ما كشفتها، لكن لما أعطاها الله الوجه الحسن واليد الحسنة كأنها بلسان حالها تقول يا ربي أنت تعطيني النعم أنا سأعصيك يا الله، أنا سأعصيك. إنها خطة إبليس، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ما قال مصلين، ما قال صائمين، ما قال منفقين، لكن شاكرين. ما شكرت نعم الله التي أنعم الله بها عليها. فافهمي يا فتاة الإسلام، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ألا تتكشف. أما الدرة الرابعة هي تلك الفتاة التي كانت تدرس في المرحلة الثانوية، وكعادة الفتيات في تلك المرحلة وفي كل مرحلة وكعادة النفس البشرية تحب أن يكون لها صديقة. ذهبت تلك الفتاة، تعرفت في المدرسة بصديقة، أصبحت بينهما علاقة حميمة، الأسرار بينهم، يأكلون سويا، يذاكرن سويا، يتصلن بالهاتف مليا. وفي يوم من الأيام تقدمت تلك الفتاة في المدرسة فرأت زميلتها متغيرة الوجه، قالت ما لك؟ ففاجأتها تلك الزميلة، قالت حبيبي هجرني، حبيبي هجرني. انتفضت تلك الفتاة التي ربيت في بيت الحشمة والعفاف، قالت ماذا تقولين؟ حبيبك؟ أنت تعرفين أحد غير والدك، غير أخوك، غير خالك، عمك؟ قالت نعم حبيبي هجرني. فغضبت تلك الفتاة العفيفة وخرجت مولية وقاطعت تلك الزميلة، فإذا بتلك الشيطانة الإنسية لم يهدأ لها قرار ولم يهدأ لها بال، تريد أن تسقي تلك العفيفة مما استقته. أخذت تبحث عنها، وبعد أيام بدأت تحاورها، عادت العلاقة، وإذا بتلك الخبيثة تقول لتلك المسكينة: تعرفي على الشباب. قالت: أعوذ بالله. قالت: يا مسكينة، تريدين أن تصبحي مثل 1.5 مليون عانس في البيوت؟ إذا ما تعرفت على الشباب لن يأتيك أحد يخطبك. من الذي يعرف عنك أو أنك موجودة في البيت؟ هو مجرد اتصال. وأنت ذكية، تستطيعين أن تميزي بين الشاب الذي يريد زواج والذي يريد لعب. وبدأت تلعب بعقلها، ثم دفعت لها بورقة فيها رقم، ثم انصرفت. فإذا بتلك المسكينة، وكان هو الخطأ الأول الجسيم، أن حملت بأناملها تلك الورقة ووضعتها في حقيبتها، وفي الليل أخرجتها، وبدأ الشيطان يراودها: فقط اتصلي واسمعي، ربما هي فتاة. ليست فتاة، اسمعي فقط ماذا سيقول. حملت سماعة الهاتف لأول مرة وهي مترددة، بدأت بأصابعها تضرب أرقام الهاتف، سكتت، وإذا بالصوت صوت رجل، فأغلقت السماعة حالا. جاءها الشيطان وللمرة الثانية، حاولت المحاولة الثانية، أطالت انصات إلى ذلك الشاب، وضعت السماعة، ثالثة ورابعة، بدأت خطوات الشيطان، والله يقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان. عرف ذلك الشاب أنها نعجة غبية بلهاء لا تدري عن الافتراس ولا عالم الافتراس. قال لها متحدثا معها: اسمعي، إن كنت ممن يعاكس فأنا لا أحب المعاكسة. أنا صحيح شاب أبحث عن فتاة أريد أن أتزوجها، أما قلة الأدب وقلة الحياة والمعاكسة أنا ما أعرفها. ثم أغلق الهاتف، اتصلت به وقالت: هو وصدقت صاحبتي. كلمت، حدثها، حدثته، كان يتكلم معها الخبيث بأدب، ما دخل في حب ولا غرام، سألها عن صفاتها وسألها عن حالها، ثم قال لها: اسمعي، هذا فعل حرام لا نريد أن نقيم عليه، لكن أنا أريدك بالحلال، وأنت التي أطمح أن تكون زوجتي في يوم من الأيام، والليلة سآتي إلى بيتكم لأخطبك من والدك. ففرحت وكادت أن تطير من الفرح، فقاطعها قائلا: لكن. قالت: لكن ماذا؟ قال: لكن كيف تزوج فتاة ما أعرف شكلها، ما رأيتها، أريد أن أراك. قالت: كيف تراني؟ ما يجوز. قال لها: أراك في السوق فقط، أريد أن أراك، فإذا كنت أنت المناسبة أقدمت الليلة فخطبتك من والدك بالحلال. وإذا بتلك الفتاة تخرج له في السوق، خرجت كحال بعض الفتيات في تبرج وسفور. واسألوا كثيرا من الساقرات كيف تعرضت للمعاكسات، واسألوا العفيفات المحجبات كيف أصبحت ملكة تسير في السوق لا يستطيع أحد أن ينظر إليها، لأنها جوهرة استعلت، فخاف الناس منها، وتلك عرضت نفسها فأصبح الجميع يركلها ككرة القدم ويلعب بها. خرجت للسوق، رآها فقال: أنت، وبدأ ينثر تلك العبارات، إنها العبارات التي تلعب بها الذئاب البشرية عليك أيتها الأخت، وأربأ بك أن تكوني أنت يا من صليت اليوم معنا منهم، لكنها العبارات التي يلعبون بها على الفتيات. والله الذي لا إله إلا هو، لو شئنا أن نتحدث نحن بتلك العبارات لتحدثنا بأجمل مما تحدثوا، لكن كل شاب ملتزم خبأ تلك العبارة ليعطيها لزوجته بالحلال، فهم يعرفون أضعاف ما يعرف أولئك الفساق. رآها قال: أنت، وأنا جاهز، وهذه سيارتي، وأنا الليلة سأتقدم لوالدك، وأنا عندي شقة جاهزة، وإن شئتي تعالي أريك تلك الشقة. فتأثرت المسكينة، تأثرت بتلك الأفلام التي رأتها بالحب والغرام، بالكذب والدجل، بالأفلام التي أفسدت علينا مجتمعاتنا، وخرجت معه كأنها في فيلم رومانسي، وأراها تلك الشقة، وفتح الباب لتبصر عينيها شقتها وعشها الذي ستعيش فيه بأحلامها. ولما فتح الباب إذ بستة من الشباب في الشقة يهجمون فيفترسوها. حسبنا الله ونعم الوكيل. وفقدت تلك الفتاة المسكينة أغلى ما تملكه فتاة في هذه الدنيا بعد الإيمان، وقامت من بين أيديهم فزعة، ما صدقت أن يفتح الباب وأن تقذف خارج الشقة، خرجت وهي تبكي خائفة وجلة، عادت إلى بيتها لا تدري ماذا تصنع، أتحدث أمها أم تحدث والدها؟ ويا ليت أنها حدثت والديها، لكن المشكلة من البيوت، يوم أن عاش الآباء والأمهات على النهر والسب والشتم، ما فتحوا قلوبهم للفتيات، ربما أن الفتاة في البيت عمرها ما سمعت كلمة يا حبيبتي يا ابنتي يا عاليتي أيتها المدللة، ما تسمع إلا السب والشتم، ثم يأتي من يدغدغ مشاعرها، عادت منكسرة، دخلت حجرتها تفكر في المصيبة التي حلت بها، أيام ليالي تغيرت حالتها، لا تأكل طعام، لا تجلس مع أخواتها، أمها تقول ما لك يا ابنتي، أبوها يسألها ولا جواب، وبعد أسبوعين مع الهم والمرض اشتدت بها آلامها وأصبح جسمها ذابل وبدأت تشعر بآلام في الجسد، ذهبت للطبيبة في المستشفى، طلبت الطبيبة تحليلا للدم، وإذا بالفاجعة يا ابنتي أنت حبلى، أنت حبلى، كلمة نزلت عليها كالصاعقة، طافت بها الدنيا ثم خرجت كالمجنونة لا تدري أين تذهب، ذهبت لتلك الشقة التي افترست فيها، طرقت الباب ففتح ذلك المجرم بنفسه، فلما رأتهم فجرت تبكي، يا مجرم ماذا فعلت؟ تعال صحح غلطتك فإني حبلى اتق الله بي. فما كان من ذلك المجرم إلا أن قال لها اسمعي اسمعي، إن لم تخرج الآن اتصلت بالشرطة أو بالهيئة، فأنا لا أتكلم مع واحدة جرارة بغية مثلك تطرق أبواب الناس. ثم طردها، خرجت لا تدري تنتحر أم تقتل نفسها أم ماذا تفعل، أصبحت في بكاء مرير وآلام، ذهبت إلى مدرستها في اليوم التالي، ومن بعيد نظرت فإذا بدرة تسير في المدرسة، درة جوهرة، جوهرة تسير بين الطالبات والمعلمات، إنها تلك المعلمة الملتزمة، إنها تلك الأبلة التي طالما نصحتهم وذكرتهم بالله ذهبت إليها، صارحتها بمصيبتها وانفجرت تبكي بين يديها، أخذتها تلك الداعية هيتها الأخوات، أخذتها بيدها الحنون، أجلستها ثم ذكرتها بالله وصبرتها في مصيبتها وذكرتها برحمة رب العالمين، وأن الله يغفر الذنوب ويمحو العيوب، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يحب التوابين ويحب المتطهرين، يفرح بتوبة التائبين، غفور رحيم غافر الذنب قابل التوب. رتلت عليها آيات القرآن فانفجرت تبكي بين يديها، قالت لها اسمع، أنت أخطأت في الدنيا، إن كنت خسرت الدنيا فإن الدنيا تنتهي بعد سنوات، لكن أهم شيء ألا تخسري جنة عرضها الأرض والسماوات. انفجرت المسكينة تبكي ثم قالت يا أبلتي، لماذا لم يكن هذا الكلام قبل أن يفعل الخبيث فعلته أيتها المعلمة؟ هدأت المعلمة من ربعها ثم قالت المعلمة ما أفعل، فأشارت إليها المعلمة بما عندها، وليت أن تلك المعلمة اتصلت ببعض العلماء فأخذت على الاستشارة استشارة، قالت لها يا ابنتي اليوم أو غدا سيبدو حملك، لكني أنصحك أن تخبري أهلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تبدل حال تلك الفتاة، أصبحت من العابدة، تقوم الليل تصوم النهار، تابت إلى الله، حفظت 3 أجزاء من القرآن، أصبحت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أخبرت والديها بالصائقة التي وضعت على رؤوسهم وكادت أن تهدهم في الأرض. وفي يوم من الأيام تتصل المعلمة بتلك الفتاة على منزلهم: أين فلانة؟ فإذا بالجواب: أن فلانة قد ماتت. كانت جالسة في مجلس مع أمها وأبيها المفجوعين بها، وفجأة وإذ بوالدها يقول لها وهو يبكي: يا ابنتي، أعلم أنك أصبحت عفيفة، أعلم أنك مظلومة، أعلم أنك تبت إلى الله وأصبحت من العابدات، لكن من سيمحو العار الذي جئت به علينا؟ ثم أخرج من جيبه مسدس وأطلق عليها طلقتين، سقطت على إثرها مدرجة بالدماء ميتة. أما الأم فصاحت صيحة ثم صرعت وهي الآن في مستشفى الأمراض النفسية، وأما الأب فقد أغشي عليه وأفاق بجلطة وهو مصاب بشلل نصفي، لكن حسبها أنها تابت إلى الله. وليت أن الأب اتصل بالجهات المعنية وذهب لذلك المجرم الذي أفسد البيوت على أهليها وتحمل الآثام. حسبها أنها تابت إلى الله، ونسأل الله أن يغفر لها ولوالديها ولجميع المسلمين. إنها تذكرنا بجوهرة أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، علكم قد عرفتم تلك الجوهرة. إنها تلك الصحابية، إنها الغامدية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استحوذ عليها الشيطان فأغواها ففعلت الفاحشة ووقعت في الرذيلة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم على استحياء وخوف ووجل، تتقدم تتأخر، وصلت عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حوله، فقالت بصوت حزين: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنها لما سمع الخبر: أي مصيبة هذه؟ وأراد أن تستر على نفسها فتذهب، فجاءته من الجهة الأخرى وقالت الصاعقة: يا رسول الله، علك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني حملى. فأعرض عنها صلى الله عليه وسلم علها أن تستتر، لكن نيران المعصية تشتعل في جوفها. قالت: يا رسول الله، إني حبلى فطهرني. فقال صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم: اذهبي حتى رأيه. لم يسأل عن دارها، لم يأخذ عليها كفيل، لم يطلب أحدا أن يحضرها، اذهبي حتى تضعيه. فذهبت في السيرة، وتسعة أشهر ونيران المعصية تشتعل في جوفها، تسعة أشهر وهي تبكي بالليل والنهار. وبعد تسعة أشهر جاء الوضع وجاء المخاض وجاءت الآلام وخرجت الدماء وصاحت. وفجأة بعد آلام المخاض إذ بالطفل يخرج منها ويصيح بين أرجلها، فقامت وحملت بعد ساعات من ولادته، حملته في لفافته، وجاءت بآلام المخاض وآلام النفاس تسير بثقل، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، هو ذا، هو ذا، فطهرني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم وقد نظر للغلام وهو الرحمة المهداة: ما ذنب الغلام؟ ما ذنب الغلام؟ هل فكر الشاب وفكرت الشابة في هؤلاء الأطفال الذين يلدون لا يعرفون آباءهم وأمهاتهم؟ التقيت ببعضهم، والله إن بعضهم يقول: لو جاء أبي وأمي الآن وقالوا أنا أبوك وأمك، والله لا أقتله، والله لا أقتله، لأنه تركني في هذا المجتمع. إن اليتيم له خال وعم، أما أنا لا خال ولا عم ولا أب. يقول لي أحدهم: والله إنه يأتي العيد وكل واحد يزور أبوه وأمه حتى اليتيم، أما أنا فأقعد أبكي إلى الليل، أبكي لأني لا أهل لي في هذا المجتمع. أتمنى أن الأرض تبتلعني. قالت: هو ذا يا رسول الله، فطهر. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تفطميه. وذهبت وأشهر ترضعه وتنظر إليه وتتذكر المعصية فيحرقها نيران المعصية محرقها. ثم جاءت بعد أشهر به ومعه الخبز، كسرة خبز، دليلا أنه أصبح مستغني عن الحليب. جاءت وقد مرت سنوات، جاءت إليه 9 أشهر وأشهر ما يزيد على السنتين، قالت يا رسول الله هو ذا وطهرني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الغلام يلعب بين يدي أمه، تخيلوا يلعب بين يدي أمه. قال صلى الله عليه وسلم وقد نظر للغلام: من يكفله وهو رفيقي في الجنة؟ فقام أحد الأنصار وقال: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. فقال: خذه. فجاء الأنصاري، وتخيلوا الموقف يوم أن جاء لينتزع ابنها من بين يديها، سحب ذلك الابن وودعته بآخر النظرات، ونظر الطفل إلى أمه وهي تغيب عن ناظريه ما يدري أنها بعد لحظات ستموت. وولى الأنصاري بعيدا والغلام معه لئلا يرى مصرع أمه، ثم حفروا لها حفرة، ثم شدوا عليها ثيابها، ثم قام الصحابة أصحاب الأجسام وأصحاب القوى، قام الصحابة فحملوا الحصى والحجارة وبدأوا يرجمونها، فتلك الحجارة تنهال عليها، هذه بوجهها وتلك بجنبها وثالثة ببطنها، ومن هنا يسيل دم، ومن هنا يصابها رض وكدمة، وبدأت تصيح والحجارة تنهال عليها والآلام تأتيها من كل مكان. فلما اشتد بها الألم قامت وولت هاربة، فأتبعها خالد بن الوليد بحجر فضربها فقتلها وسال الدم على ثيابه، فكأنه سبها. فقال صلى الله عليه وسلم له: مه يا ابن الوليد، مه يا خالد، والذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، لقد تابت توبة وإناب، إنه القلب الذي تفطر بالمعصية. وزعت على أهل المدينة من صحابة وصالحين وبستان وسعت. أيتها الأخوات المباركات، إننا في شهر التوبة والرحمات، فتوبوا إلى الله يا عباد الله. إن لله في كل ليلة من ليالي هذا الشهر عتقاء كثر من النار، فتوبوا إلى الله، أنيبوا إلى الله، استغفر الله، إنها درة التائبة إلى الله رب العالمين. الدرة الخامسة والأخيرة، الدرة الخامسة والأخيرة، إنها تلك الفتاة، فتاة في عصرها كانت تعيش في عائلة مترفة، جميع الملذات من ملذات الدنيا بين يديها، تريد الأغاني، تريد الحفلات، تريد السهرات، تريد الفساتين، تريد المال، تريد الفجور، كل شيء متوفر. والدها متزوج امرأتين، هي وإخوانها في فلة، وزوجة أبيها الأخرى وأبنائها في فلة في قصر كبير. وفي يوم من الأيام يشاء الله عز وجل ويمن على تلك الفتاة أن تتوب إلى الله رب العالمين وتستغفره. تابت إلى الله وعرفت أن هذه الدنيا لا تساوي شيء أمام الآخرة، عرفت أن هناك قبر ونار وجنة وحساب. تابت إلى الله وتمسكت بدين الله. فلما علم والدها بذلك الخبر انهال عليها سبا وشتما، وبدأ أخواتها وإخوانها يضايقونها، يعيرونها، يسبونها، يلعنونها، يؤذونها، وهي صابرة شامخة كالجبل الأشم. في يوم من الأيام يأتي والدها من السفر، وقبل صلاة الفجر يأتي ليدخل قصره، فإذا بتلك الفلة الأولى، وإذا بأحد نوافذ الفلة بداخلها ضوء مضاء، لقد كانت إحدى الحجر الضوء مفتوح فيها. صعد وفتح باب الحجرة وإذا بتلك الفتاة في جوف الليل قائمة تصلي لله رب العالمين، وإذا بها قد وضعت جبهتها على الأرض ساجدة، فما كان من والدها إلا أن جاء فركلها بقدمه ثم وثب عليها يضربها بقدمه وبيده ويقول: يا مجنونة، تريدين أن تتعقدي؟ تريدين أن تصير معقدة؟ تريدين أن تصبح متزمدة؟ يا غبية، يا فاجرة، يا يا يا يا، اتركي هذا الجنان. فقامت وهي تبكي وتنظر إلى أبيها والضرب ينهال عليها من كل مكان، فبكت وصبقت لأنها ترجو ما عند الله. في يوم ثاني خرجت مع والدها وأهلها، قال والدهم: عندنا نزهة. وخرجت تلك الفتاة درة بين أخواتها بخمارها وقفازاتها وشراريبها لا ترى منها مقدار إبرة، خرجت وركبت السيارة مع والدها، فما كان من والدها الغافل إلا أن جاء إلى السيارة وانتزع الحجاب من على رأسها وألقى به إلى الأرض وقام يسبها: تريدين أن تكوني متخلفة رجعية؟ فبكت. وماذا عسى تلك المسكينة أن تفعل أمام قوة والدها؟ هل تراجعت؟ هل تزحزحت؟ لا والله ما تزحزحت. تدرين لماذا؟ لأنها نظرت في قصر والدها والنعيم فعرفت أنه مقابل الجنة لا يساوي شيء. هي تطمح في جنة، الجنة التي فتحت أبوابها الليلة وكل ليلة من ليالي رمضان، هي تريد الجنة. ماذا يعني الدنيا؟ ماذا تساوي الدنيا؟ المرأة الواحدة في الدنيا تفرح بفلة وبثوب جديد وبخدم وبشباب يتعرفون عليها، لكن ذلك كله لا يساوي شيء. تأملي يا أختي، ما هي الدنيا أمام الآخرة؟ المرأة في الدنيا ماذا تريد؟ تريد كساء؟ الآن أي امرأة تفتخر أنها إذا كان عندها مناسبة في العصر ومناسبة في الليل تفتخر أنها تأتي في مناسبة العصر بفستان جديد وفي مناسبة الليل بفستان جديد، ويتكلم النساء: شوفوا فلانة لبست في يوم واحد فستانين ثلاثة موديل جديد ما أحد لبسه. يا مسكينة يا مسكينة، فستانين في يوم؟ المرأة في الجنة تستعرض في لحظة واحدة 70 فستان، 70 حلة ترى كل حلة مما ورائها ويرى اللحم والعظم. الله أكبر، إيش الدنيا؟ تفرح الواحدة في الدنيا بفلة وقصر؟ أنا لن أحدثك عن قصور الجنة، أنا أقول لا لا لا، القصور لا، أنا سأعطيك خبر خيمة، خيمة مو قصر، الخيمة الواحدة في الجنة من لؤلؤة مجوفة ارتفاعها في السماء 60 ميل من جدة لمكة. الله أكبر، أي قصر من قصور الدنيا؟ فرحانة تقدم لها واحد يملك سيارة شبح وفلة لؤلؤة 60 ميل في السماء تجري من تحتها الأنهار بناؤها الذهب والفضة. الواحدة تفرح في الدنيا عندها خدامة وعندها شغالة وعندها مربية للأبناء وعندها سواق. يا مسكينة، المرأة الصالحة تسير في الجنة ومن حولها 70 ألف وصيفة تخدمها. المرأة في الدنيا تعجب بالفنان الفلاني على الشاشات وتتمنى أن تتزوج ذلك الشاب الوسيم صاحب الشهر الطويل وصاحب الصدر المفتوح وصاحب البشرة البيضاء وصاحب الجمال الدنيوي. أي جمال فيهم؟ أحدثك عن رجال أهل الجنة، أحدثك عن أزواجك من أهل الجنة. لقد تعود الوعاظ أن يحدث النساء عن الحور، وأنا لن أتكلم عن الحور، لكني سأتكلم خطاب للنساء كما تكلم الوعاظ لكم عن الحور، أنا أحدثها عن الرجال في الجنة. سمعت يا أختي عن يوسف عليه السلام؟ يوسف الذي أعطاه من الحسن شطرة البياض والجمال والنضارة والجسم والحلاوة والبهاء، الذي لما رأته النساء من شدة جماله أكبرنا وقطعنا أيديهن، سال الدم وتقطع اللحم، لكن مع الجمال ما شعروا بالآلام. أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا: حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك، لا يمكن أن يكون هذا الجمال وجد في البشر. يوسف، تدرين أقل أهل الجنة، أقل أزواجك في الجنة، أقل زوج، أقل رجل يدخل الجنة، أول ما يدخل الجنة على جمال يوسف وبعدين يزيد الجمال. إيش تبغي أحسن من كده؟ جرد هرد مكحولين كالقمر ليلة البدر، وأعظم من ذلك يا أختي، تبغين ذهب في الدنيا أساور؟ يا أختي في الجنة حلوا بالذهب والفضة والحرير والأساور. وحسبي في هذه الليلة أن أحدثك عن نعيم واحد. تذكرين أم صالح التي هي بداية القصة؟ تذكرين أم صالح المنفقة؟ أحدثك عن أجر المنفق والمنفقة في الجنة. فاسبعوا وضعوا أيديكم على قلوبكم لئلا تطير فرحا. اسمعوا إلى الله وهو يصف أجر المنفقين فقط. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هيا اسمعوا النعيم. قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تدليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها وبدا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء. شفت الريال والريالين؟ كل هذا؟ إن هذا كان لكم جزاء وفوق ذلك كان سعيكم مشكورا. شكرا. الله أكبر. وأعظم نعيم في الجنة الذي فكرت فيه تلك الفتاة يوم أن يجلس أهل الجنة في الجنة على الأرائك فوق الأنهار تحت الثمار في سعادة وراحة، وإذ بمنادي ينادي في الجنة: يا أهل الجنة إن ربكم يستزيركم. شفت هذه اللي صبرت؟ هي تريد أن ترى الله، صبرت تريد رضا الله. وسيأتي اليوم الذي يقول المنادي: يا أهل الجنة إن ربكم يستزيركم، فهلم إلى لقاء ربكم فيتركون الدور والأرائك والثمار وينطلقون يريدون أن يروا الله، الله الذي عبدوه في الدنيا وما رأوه وصاموا وما رأوه وقاموا وما رأوه وتصدقوا وما رأوه، الله الذي أحبوه وما رأوه. يا الله كم تعبنا وكم تعبوا في الدنيا من أجل الله، وإذا بالمنادي ينادي إلى اللقاء مع الله، فتنطلق تلك الجوهرة مع من انطلق من أهل الجنة، ينطلقون إذا ذلك الوادي الأفيح الواسع فيه كراسي الذهب وكتمان المسك، فيجلسون على مقاعدهم، فبينما هم كذلك إذ بنور من فوقهم تشرق له الجنة، فيرفعون رؤوسهم فإذا بالجبار جل جلاله قد أطل عليهم، يقول لهم: يا أهل الجنة سلام عليكم. الله أكبر. يوم أن يسلم عليك الله: يا أبت الله، يا أهل الجنة سلام عليكم. فلا يردون بخير من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول الله: أين عبادي؟ أين عبادي؟ أين عبادي الذين عبدوني وما رأوني فهذا يوم المزيد؟ أين الصالحين والصالحات والعابدين والعابدات؟ أين عبادي الذين عبدوني وما رأوني فهذا يوم المزيد؟ عبادي سألوني. أطلبوا الذي تريدون الآن. من الذي يقول سلوني؟ إنه الذي إذا رشق لكم فيكون. فيقول ربنا: ما نسألك، أما بيضت وجوهنا، أما يمنت كتابنا، أما أدخلتنا جنتك، ربنا ما نسألك. فيقول: سلوني. فيقولون: ربنا نسألك الرضا. فيقول: لو لم أرضى عنكم ما أدخلتكم جنتي فسلوني. عندها تطلب تلك الجوهرة، ويطلب أهل الجنة أفضل نعيم في الوجود، يقولون: ربنا أرنا ننظر إليك يا الله، اشتقنا لرؤياك يا الله، صبرنا من أجل هذا الموقف يا الله، أحببناك يا الله، خفناك يا الله، خشيناك ربنا، أرنا ننظر إليك، كاد الصبر ينفذ من الفرح فيرفع الحجاب وتنبثق أنوار سبحات وجه ربنا تملأ الأرجاء، لولا أن الله كتب أن لا يحترقوا من نور وجهه لاحترقوا. ثم يضع الله كنفه على كل واحد وكل واحدة منهم ويبدأ حديث خاص. صبرت لأنها تريد حديث خاص مع الله يوم القيامة في الجنة. صبرت تلك الفتاة، ضربها أبوها، أهانها، صبرت. ثم عادت إلى البيت وقررت قرار، قررت أن ترفع أكفها إلى الله، لا لتدعو على أبيها أو إخوانها، لا، لكن لتدعو الله أن يهدي والدها وإخوانها. رفعت الأكف، أصبحت تدعو، تدعو الله، تدعو الله، تدعو الله. ثم بحثت وإذا بإحدى أخواتها ألين الجميع معها، فقامت بدعوتها ونصيحتها وتعاهدها بالشريعة ودعاء الله أن يبدأ بهذه فيهديها، فإذا بتلك الفتاة تستقيم معها. فأصبحنا اثنين تعرضنا للإهانة، فصبرنا سويا، وشد الله أزرها بأختها، واجتهدنا في الدعاء، وبدأنا يدعون حتى التزمت الأخت الثالثة، ثم الأخ الأول، ثم الأخ الثاني، حتى أصبح البيت الأول ملتزم من الأم إلى الأبناء، وما زال الأب في عناده. ثم انطلقوا إلى البيت الثاني يدعون الله أن يهدوا إخوانهم من أبيهم، وبدأوا في دعوة أسابيع أشهر، والتزم البيت الثاني كله. ثم اجتمع الجميع يدعون الله على هداية الأب، وبعد أشهر يعود الأب إلى رشده ويتوب إلى الله رب العالمين. ثم حمل مبلغ من المال عظيم وبنى به مسجد جامع، وهو الآن يؤذن في ذلك المسجد في بعض الأحيان، انصرف عن الدنيا. فهنيئا لتلك الدرة العزيزة بالتزامها، العزيزة بدينها. وأسأل الله أن يجعل الحاضرات من تلك الدرر، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم وأهلينا في الجنة. اللهم اغفر للحاضرات خاصة ولكل مسلمة ومسلم يا رب العالمين. اللهم من أدخل السعادة اليوم على فقير في هذه الليلة في أي مكان، اللهم فأدخل. تم هذا العمل باستوديو بيان الرقمي. الإخراج الفني والهندسة الصوتية ضيف الله الزهراني أبو حازم. وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة صهيل اليرموك بالمدينة النبوية، هاتف رقم 04-8-2-3-1-1-3-9 ورقم 8-1-5-1-8-9-1 ورقم 8-2-8-5-4-0-5 جوال رقم 0-5-0-4-3-4-5-0-2-1. وتقبلوا تحية محدثكم أمين الزهراني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب، أخته لست ببنت لا جذور لها، ولست مجهولة مقطوعة النسب، يا درة حفظت بالأمس غانية، واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، غربية العقل لكن اسمها عربي، أنت ابنة الطهر والإسلام عشت به في حبل أطهر أم من أعز أبي، فلا تبال بما يلقون من شبه، وعندك العقل إن تدعيه يستجبي. أنت ابنة الطهر والإسلام عشت به في حبل أطهر أم من أعز أبي فلا تبالي